كان واحد سألني ماذا نصنع بالطواغيت؟ قلت والله أنت أعجز من أن تفعل في الطواغيت شيئا، ما عملت فيهم شيء، أنت ذبحت الشعب الجزاري أنت وإخوانك، وذبحتم النساء والأطفال، ودمرتم اقتصاد هذا الشعب، ودمرتم دينهم. لو كان يريدوا الوجه الله يذهبوا، زحفوا على أوروبا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وقفوا على حدودهم وادعوهم إلى الدخول في الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن استجابوا هذا هو المطلوب، إن أبوا قل لهم أدوا الجزية، إذا أبوا أعلوا عليهم القتال، لكن فليكن قتالا شريفا، قتال شريف ما فيه قتل النساء ولا أطفال.